إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله تبارك في علاه. نحمدك ربي حمد الشاكرين، وندعو الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين، ونصلي ونسلم ونبارك على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد خير خلق الله على الله. من اتبع هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم هداه الله وأنجاه، ومن بعد عن سكته أضله وأعماه. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أهدنا بهدي الصالحين، واجعلنا من أتباع سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين، وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، عباد الله، لازلنا مع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وذكرنا في الجمعة الماضية أن إبليس قال لرب العالمين، إذ قال الله له عز وجل: يا إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ إذن قد أمر إبليس بالسجود. قال إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ذلك أن إبليس هو الغرور وهو المغرور، اغتر بنسبه واغتر بخلقه واغتر بأصله، قال: أنا خير منه. ثم نسب إبليس إلى رب العالمين قولا قائلا فيه: فبما أغويتني؟ فظن إبليس أن الله قد أغواه، قال: فبما أغويتني لأغوينهم أجمعين. وهذا حال كل امرئ مع رب العالمين، يقول: لو شاء رب العالمين لهداني. تدعوه إلى الصلاة تقول له: هيا نصلي. يقول لك: لو هداني ربي لصليت. وذلك هو الدافع، أو تلكم هي النية التي بداخل الإنسان. إذا كان الإنسان خيرا وقلت له: هيا بنا نصلي، أنا كمان مش متوضي، وهتوضى امتى؟ راجل المسجد فيه وضوء وفيه ميضة والميضة كويسة، فتجدوه لينا هينا فيأتي معك وينساق إلى الصلاة. أما إن كان ما في نيته ومن طوف عليه نفسه من خبث ولؤم، قال لك: لو شاء الله لهداني، كما قال إبليس: فبما أغويتني. إذن ينسب الغواية إلى الله. ذلك الإنسان الذي تنطوي نفسه على شر، ثم يدعي بعد ذلك أن الله رب العالمين قد جبر الناس، ويسأل أسئلة يقول فيها: طب ربنا طالما هو خلقنا كده بيعذبنا ليه؟ ثم يتطاول على رب العالمين. هكذا إبليس قال: فبما أغويتني. وتلكم هي حجة كل إنسان يعود بذنبه على رب العالمين، وتلكم هي الغواية. إذا الإنسان الصالح لما تيجي تدعوه إلى الخير ينفعل إلى الخير، لما تعالى نعمل خير يعمل خير. أما المجادل الذي تحمل نواياه ويحمل قلبه شرا وسوء ظن بالله عز وجل يؤجل الخير ويسوفه. طب تعالى نصلي بعدين لما ربنا يريد، لما ربنا شاء. ما هو لو كان عذبك ويبتدي يدخل معاك في مجادلات فذلك نتركه لان ابليس قد تمكن منه. واليوم نسوق قصه، هذه القصه سنفهم منها معاني كثيره ان شاء الله تعالى. وهذه القصه لعابد من عباد بني اسرائيل. هذا العابد كان قد اخذ على نفسه عهدا انه يصلي لرب العالمين ولا يتاخر في صلاته ولا ياكل ولا يشرب ولا يعامل الناس، وكان عابدا. ثم اتخذ صومعه مرتفعه عن الناس ولا نعبد ربنا فيها وماليش دعوه بالناس، فهو عابد وليس عالم. وانظر كيف اداه ابليس. فلما كان الشيطان يوما يريد ان يغويه فصعب على ابليس ان يغوي هذا الراهب. ابليس عاوز يفسد عليه حياته، يريد ان يفسد عليه عبادته. فاتاه مره ثم مره ثم مره بعد المره ولم يفلح ابليس مع هذا العابد الذي يعبد رب العالمين. فشكى الشيطان الى ابليس الاعظم، قال ان هذا العابد اغواني، عبدي اشتد علي. فقال ابليس من الابالسه يدعى ابليس الابيض، قال هيا اعلمك كيف تغوي هذا الرجل. شوف المدخل بقى اللي هيدخل به ابليس الى العابد. فاتى العابد وقعد ينادي عليه، وكان اسمه قرصيصه. فاخذ ينادي عليه، ايها العابد دعني اصعد اليك فاتعبد معك لرب العالمين، انا عايز اطلع اعبد ربنا معاك. فلم يلتفت اليه هذا العابد واخذ يصلي، وكان لا ينفك من صلاته الا بعد 10 ايام، يعني يفضل يصلي 10 ايام متواصله، قائم يصلي ويركع ويسبح. فجاء ابليس تمثل في شكل رجل ولبس لبس العباد وحلق راسه واخذ يصلي تحت الصومعه بتاعه العابد ويصلي. بعد ما انتهت ال10 ايام فبرصيصه بيبص من الايه الصومعه بتاعته لقى الراجل واقف تحت بيصلي، فبيقول له الاقي حاجه تاني كان بيصلي. فلما انتهى من صلاته قلت له اصلي يصلي جنبني تحت. و10 ايام تانيه والعابد فوق بيصلي وابليس واقف تحت بيصلي. فاتى العابد في صوره الايه الطائع، الانسان الذي يطيع رب العالمين وبيصلي معاه. المهم 10 ايام ورا 10 ايام ابليس ايه بيصلي تحت والتاني بيبص فوق. فلحد لما الاثنين اتوقفوا ان هم يخلصوا مع بعض الصلاه، فقال له انت عايز مني ايه؟ قال له انا عايز اطلع اعبد ربنا معاك، الناس دلوني على عبادتك وقال له انت راجل بتعبد ربنا ومن الصالحين. فلما ابليس شاف الراجل قاعد له 5 6 شهور بيصلي معاه قال له اطلع صلي معايا. فطلع يصلي معاه. فابليس العابد بيصلي كل 10 ايام يختم، ابليس ما رضاش يختم الصلاه بتاعته، صلى 40 يوم متصلين. فالراجل يصلي 10 ويبطل يلاقي الثاني بيصلي، فالعابد بطل 4 مرات في ال 40 يوم وابليس متصل. فقال لا انت ازاي يعني وصلت ال 40 يوم دول؟ قال له احنا لازم نعبد ربنا كويس ولازم نطيع ربنا. قال له انت امرك عجيب جدا، انت وصلت في الطاعه بالاعلى مني. قال له ما ديت يعني ده قرب لربنا سبحانه وتعالى. واخد ايه يعبد ربنا وايه بدا البرصيصه يزود الايام بتاعته، وصل ل 20 يوم 30 يوم عشان يحصل الراجل العابد اللي ده يصلي معاه. بعد سنه شوف صبر عليه سنه، بعد سنه ابليس قال له بص انا شايف ان انت بتصلي 10 و20 يوم الناس ما قالوش عنك كده، ده في واحد عابد تاني كان بيصلي بيقعد الركعه الواحده يقعد فيها مش 40 يوم، يقعد 50 و60 يوم، فانا مستقل بصلاتك. فانا هسيبك بقى عشان خاطر اروح اشوف ايه الراجل اللي عامل التاني ده. قال طب هتسيبني ازاي؟ طب ما تخليك معايا، ده انا فرحت بوجودك معايا في الطاعه ولا تتزوج انا الطاعه. معلش بس انا هقول لك على حاجه كويسه قبل ما امشي عشان خاطر برضه ايه، انا شفت ان انت مختلف، فانا هقول لك على حاجه مهمه جدا. انا هعلمك اسم الله الاعظم. قال له تعالى، قال له لا انت تستاهل انت مجتهد، فانا هعلمك اسمه ماذا؟ ما قال له اسم؟ لما تقول الاسم ده تشفي باي حد، خلي بالك الاسم ده منحه من عند رب العالمين، انا عارفه عشان خاطر ايه؟ يعني ده بيجي بالطاعه، وانا شفتك طاعه فانا هقول لك عليه. ولما يجي لك حد تعبان ولا حاجه ما تشفيه، يعني برضه ما تتخافش على الناس بالخير اللي ربنا مديهولك. فبرسيس هيتعلم الاسم من ابليس، وابليس اخذ بعضه ونزل. نزل ابليس بدا يخنق الناس، يخنق دوت ويعمل في نفس دوت ويضايق ده في نفسيته ويضايق ده في عقله، والناس تحتار. فظهر لهم في صوره واحد كده راجل حكيم، قالوا في ايه؟ ابننا كذا والراجل كذا وبنتي كذا. طب خلي بالكم بقى، مين في واحد صالح كده انا عارفه اسمه برصيصه بس هو بعرف هتروحوا له، وهو الراجل ده يعني قريب قوي من ربنا ممكن يقول الاسم اللي معاه دوت، فاللي يروح له يخف على طول. فالناس راحت عند برصيصه تنادي عليه، الراجل عابد بيصلي، يا ابننا تعبان واخويا تعبان وابويا تعبان. قال له ما انا ما بعالجش نساء، انا بعالج الرجاله بس. طيب المهم يطلع يقول الاسم الاعظم اللي ابليس معلمه له. ابليس اول ما يسمع الاسم الحرج اللي هو معلمه له ده جاي ايه؟ فاتك من الايه؟ الشاب او الايه؟ الراجل اللي هو ملبوس ده. فالناس تخلف، ربنا يخليك ربنا يبارك فيك. وذاع صيت برصيصة، أصبح صيت برصيصة بقى مشهور بالناس كل شوية، التاني عمال يخنق في الناس وبعتهم له، والتاني يروح يقول الاسم اللي هو علمه له، فالناس تخف. بدأ شوية شوية يترك العبادة والذكر، وبدأ يهتم بإن هو يعالج الناس اللي إبليس بيخنقها له. لحد لما جاء في يوم إبليس ولقى في ملك من الملوك عنده ثلاث أولاد وبنت، والبنت جميلة جدا. فقرر ابليس ان هو يخنق البنت ديت ويلبسها ويدوروا على علاج ليها، مفيش. فلما بداوا يبحثوا عن حد يشفي البنت، ابليس ظهر لهم في صوره برضه راجل كده حكيم، قال لهم بصوا ما لكمش حل غير برصيصه، هو اللي معاه الاسم اللي بيشفي فيه ربنا، عشان الراجل ايه متصل بالله. فراحوا له قالوا لا انا ما بتعاملش مع النساء. طب يهديك ما فيش، الكلام ده بالنسبه لي منتهي. فاشار عليه الرجل الحكيم ان هم يبنوا صومعه جنب الصومعه بتاعه برصيصه، والبنت تقعد فيها ويبقى يدعي لها كل فتره جاي يبص عليها ويدعي لها. فبرصيصه انا بس مش هقرب منها، مش هقرب منها. المهم كل يوم برصيصه يفتح الايه؟ الصومعه بتاعته يبص عليها يقول لها كلمتين، والبنت دي تخف شويه تفوق فاقلها موجودين، يلاقوا البنت تتحسن فلا ده كويس جدا تمام خليك كده. فجم اخواتها خلاص طب احنا هنسيبها بقى جنب منك بقى كده سنه اثنين ثلاثه لحد لما تفوق لحد وربنا يزيح عنها اللي هي فيه دوت وخليها جنب منك. فبدات البنت تبقى موجوده في الصومعه اللي جنب برصيصه لحد ما جاء في يوم بدا ابليس يتعامل مع الرصيصه، يهمس له في قلبي وفي نفسي وفي روعي، وراح عمل خلى البنت في موضع مخل، راح معديها. فالتاني بيبص طبعا قاعد العباده ليها 50 60 70 سنه محروم ان هو ينظر الى امراه او يتزوج. فالمهم وقع في نفسه حب البنت، فقرر هو يتلي عليها. فلما بدا يتلي عليها بنفسه بقى ويقرا عليها، المهم مره تلو المره حتى وقع عليها. فلما زنى بها، زنى بها بقى مره واثنين وثلاثه، فحملت منه سفاحا. قال لها طب ما تخرجيش بقى، خلينا هنا كده ايه لحد لما تشوفوا الحكايه دي هتنسى عليه. فلما جاء ميعاد الولاده ولدها، قالت طب دلوقتي ابويا واخواتي، وده ابويا ملك واخواتي ملوك وهينفع الكلام ده، هتعمل قال لها نتخلصوا من الولد ده. فاشار ابليس فوسوس له ان اقتل هذا الغلام حتى لا يدري الناس بامرها. فقاتل الغلام ودفنه. وبعد كده القصه استمرت مع البنت لحد لما جاء له ابليس يوم قال له خلي بالك الناس جايين وهيشوفوا البنت وكده، انت هيسالوك عملت فيها ايه؟ فكده تبقى البنت. قال له بص اقتلها. فراح قتل البنت بنت الملك، وقالوا لما يجي اخواتها يسالوا ايه لقد ايه اخذتها الشياطين فطارت بيه. فجم الشباب اختنا فين؟ انا جيت اعالجها، الشياطين اخذوها وخطفوها مني، وانتوا شايفين ان انا راجل عابد وراجل صالح، مش معقول اكون يعني وديتها فين؟ قالوا انت بالنسبه لنا راجل مصدق فاحنا هنسمعوا كلامك. فالمهم مشوا، فجالهم ابليس في المنام، لا ده عمل كذا وكذا وكذا، وتوردت الايه الرؤيه عليهم هم الثلاثه في المنام. فبيقول له انت انا في حلم شاغلني كل يوم بشوف. قال له ايه الحلم كذا، وانت يلا بس تعالى نروح الرسيس. ايه اللي حصل اللي انت قتلت اختنا وزنيت بيها؟ قال لهم لا ما عملش. فجاء ابليس راح واخدهم راح ودلهم على مكان الدفن وعلى مكان دفن الغلام. فراحوا جايين واجتمع اهل البلد والملك وجم راحوا منزلين بالرصيصه من الصومعه واخذوا يعدون له الصلب عشان يقتلوه. فجاء ابليس في صوره الرجل الصالح اللي كان بيصلي معاه. قال له ده كلام برضه كده، انت برضه تعمل كده؟ ده انت كنت راجل عابد وراجل صالح وكنت كويس كده، الناس كلها هتشك في الناس الصالحين اللي زيك، او اي واحد صالح بقى يبقى اكيد يعني نيته وضميره زيك، فكده انت افسدت على الطائعين والعابدين. المشكله مش مشكلتك انت، مشكله الناس الصالحين كلها، كل واحد مدعي كل واحد بله هيتقال عن نفس الكلام. طب الحل ايه؟ قال له بص تسكت لي سجده، السجده ديت لو انت سجدت لي انا معايا من الامكانيات الربانيه ان انا انجيك من اللي انت فيه. فقام الراجل العابد برصيص راح ساجد لمين؟ لابليس. فلما سجد له تخلى عنه، وقال الله عز وجل كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. ثم أتبع الله عز وجل قوله بهاتين الآيتين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. إذن الفاسق الذي ينسى ربه وينسى نفسه. كيف ينسى الإنسان نفسه؟ عندما يحرم نفسه من الطاعة. لما يكون في طاعة وإنت تحرم نفسك من هذه الطاعة وهذا الثواب يبقى ظلمت نفسك ونسيت نفسك. إيه مكانة نفسك؟ مكانة نفسك إن أنت تهتم بيها. كيف تهتم بنفسك؟ لا تعرضها للبلاء، ولا تعرضها لعقاب الله عز وجل، ولا تعرضها للمعصية، ولا تعرضها إلى عصيان رب العالمين. إذا الإنسان ينسى نفسه ينسى الخير لنفسه. فلما نسى الخير لنفسه نسيه الله عز وجل، نسوا الله فنسيهم، هانوا على الله ولو عزوا عليه لعصمهم. إذا الإنسان لابد أن يكون متعلما، لا يكون عابدا بل يكون عالما. تتعلم العلم حتى إذا جاءك الشيطان تعرف كيف تتعامل معه. لما يجيلك الشيطان ويجيلك بخطواته ويجيلك بأفكاره تنتبه. النهارده الناس يقولك الدين غير صالح لكل زمان ومكان، إزاي الكلام ده؟ الشرع أمر سماوي وليس أمر أرضي. الدين نزل من السماء ولم يوضع من الأرض، إن هو إلا وحي يوحى. إذا أمر ديننا الدين الإسلامي مش دين أفراد، ما عندناش رجال دين، ما عندناش كهنوت، عندنا علم. العلم ده من قبل الله عز وجل ينزل من فضله وعلمه على العلماء. ما فيش عندنا حد منك ومن ربنا واسطه. الدين الهي، لما كان الدين من قبل الاشخاص ممكن تاخد وتدي معاه وتتعامل معاه. لكن الدين سماوي، ولما كان الدين سماويا كيف تطرح الدين للجدال والبحث والتطوير والتجديد؟ لا يجوز، لان الدين لما ينزل من السماء يبقى الامر نهائي. اليوم اكملت لكم، فالدين قد كمل. ورضيت لكم، ورضي الله لنا الإسلام، ورضي الله لنا الشرائع، ورضي لنا الحدود، ورضي لنا كل شيء ينفعنا. إذا لما رضي رب العالمين من فوق عليائه وعرشه لهذه الناس وهذه الأمم هذا الدين، كان لزاما على الناس أن يتبعوا كلام الله، لا يناقشوا كلام الله، تناقش أفكار وآراء الناس بعضها مع بعض. أما كلام الله فالسمع والطاعة. ونضرب لذلك مثالا، أحد الناس اعترض على قطع الإيد. إحنا عندنا أدبية لو واحد قطعت إيده، واحد بيتعارك مع واحد وقطع ايده كده، او عمل حادثه واصابه في ايده وقطع له ايده، له ديه. الديه بتاعته قد ايه؟ 10 مئات ذهب، يد بعشر مئين كعسجل فديت. كيف تقطع في ربع دينار؟ ايه البيت الشعر ده؟ بقول الايد اللي بعشر مئين، المئين جمع المئه، بعشر مئين كسعجاد فديت. 10 مئين يعني 10 مئات، يعني 1000 دينار ذهب. العسجد هو الذهب، فديت. إذا كان هناك يد تفدى لأنها قطعت، فتفدى ب10 مئات، يعني تفدى ب1000 دينار ذهب. كيف تقطع هذه اليد التي فداؤها 10 مئات ذهب، 1000 دينار ذهب؟ إزاي تتقطع في ربع دينار لو سرقت؟ فكان ذلك المعترض على شرع ربنا عز وجل، ازاي تقطع الايد والايد دي حاجه غاليه جدا؟ فرد عليه احد العلماء وقال: اعزها عز الامانه، اعزها عز الامانه وخلاصها، واقطعها ذل المعاصي، فافهم حكمه الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما هانت قطعت. يبقى الإيد طول ما هي أمينة بتبقى ثمينة، أما لو خانت يبقى هانت، يبقى طول ما هي غالية يبقى هي أمينة، أما إذا سرقت وهانت قطعت. إذا ربنا عز وجل عز الإيد، قال لك الإيد دي ما تتمدش عشان تسرق، ما تتمدش عشان تعمل فساد، ما تتمدش عشان تقتل، ما تتمدش عشان تعمل حرام. إذا كانت يدك عزيزة كانت غالية، أما إذا هانت عليك قطعت. طول ما هي عزيزة عند ربنا عز وجل بأمانتها لابد أن تفدى، أما إذا هانت على نفسك وهانت يدك عليك وسرقت وفعلت كذا وكذا أصبحت ليست لها قيمة. إذا هنا حكمة الشرع ربنا عز وجل، فافهم حكمة الباري. أي واحد بيعترض على شرع ربنا، تعترض على شرع ربنا ليه؟ هل هو رأي شخصي بيني وبينك؟ ده رأي السماء. إذا ربنا عز وجل لما شرع للناس الدين، ذلك الدين القيم. ولذلك الدين لا يؤخذ بالأشخاص. الآية في سورة المائدة: إن الذين آمنوا يدعون الإيمان، والذين هادوا ادعوا اليهودية، والصابئون العلمانيون والملحدون وما وراء المادة والنصارى. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية صريحة، الآية لا تخاطب فئة بعينها. كل من ينتسب إلى الإسلام، كل من ينتسب إلى اليهودية، كل من ينتسب إلى العلمانية، كل من ينتسب إلى النصارى، كل هؤلاء معيارهم عند رب العالمين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. اللي يؤمن بالله ويعمل صالح هو ده المعيار. قل كما تشاء، ادعي أنك عالم، ادعي أنك من أهل الدين، ادعي أنك علماني، إيه اللي ربنا هيحاسبك عليه؟ من عمل عملا صالحا وآمن بالله واليوم الآخر وعلم أن هناك يوم آخر. كل تاجر بيغلي السلعة على الناس، هل ده عمل صالح أم أفسد على الناس؟ كل واحد بيفسد في السلعة أو يغشك أو يضحك عليه، هل ده عمل صالح؟ ولد قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن، لابد أن يكون محسن وعمل صالحا. لا بد أن تعمل صالحا، لا تعمل عملا فاسدا، لا تفسد على الناس حياتهم، لا تقل أفكارا هدامة، لا تعترض على جناب الله عز وجل، لا تسيء إلى دينك وتشتم أسلافك وتشتم العلماء بعد أن ماتوا وقدموا إليك ما أنت فيه من النعيم، نعيم العلم. أما إذا كانت نواياك ونيتك فاسدة فأنت على نفسك، قد أضلك الشيطان. إلى كل إنسان على وجه الأرض لتعلم أن دين السماء هو دين الله وليس دين أرضي، هو شرع الله عز وجل. لما كان الخالق ارتضى لخلقه هذا الشرع، كيف يأتي مخلوق ويعترض على أمر الخالق؟ تيجي منين؟ كيف يعترض ضعيف على القوي؟ كيف يعترض ذليل على العزيز؟ يعترض الناس على شرع ربنا عز وجل. كيف تعترض وأنت حقير مآلك إلى التراب؟ إن صوتك الذي يرتفع في الفضائيات وصوتك الذي يرتفع في المؤتمرات لا يلبس بعد 10 سنين أو أكثر أو يقل ثم تموت، ولا نسمع لك صوت، ولا نسمع لك جبروت، ولا نرى من قوتك شيئا، وتصبح في عداد الموتى. أين أنت من الله إن ذهبت إليه وصرت بين التراب؟ ماذا أنت قائل لربك؟ أفسدت في الدنيا فيكون عليك الوبال في الآخرة. اتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. لا بد أن تتقي الله لتعلم أن تقوى الله هي المنجاة. إذا أردت أن تنجي نفسك فاتق الله، ما تقولش الناس بتعمل كده، ما تقولش في كذا، أنت عليك بنفسك، لن تحاسب إلا وحدك. الناس بتغلي، الناس بتفسد، الناس بتقتل، الناس بتقول مالك ومال الناس. كن مع الله. من رضي يقول عز وجل من رضي بقدري أعطيته بقدري. توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. ثم أما بعد، ما تاخدش حد بذنب حد. لو شفت واحد شيخ ضال ما تقولش الشيوخ كلها ضالة، لو شفت واحد تاجر فاسد ما تقولش كل التجار فاسدين، ما تخليش الشيطان يضحك عليك. لما تشوف دكتور كذا ما تقولش كل الدكاترة كذا. لا تعمموا على أحد، اتعامل مع الناس بالأشخاص، واكره أفعالهم ولا تكره الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الكافر، فإذا دخل الكافر في الإسلام كان حبيبا إلى قلبه. إذا أنت تكره الشخص أم تكره الفعل؟ أنت تكره الفعل ولا تكره الشخص. ليس بينك وبين أحد خصومة. كان سيدك وحبيبك ونور قلبك سيد الأولين سيدنا محمد. يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، لا يسب أحدا ولا يشتم أحدا ولا يمسك بأحد تهمة، ولكن كان يكره الأفعال ولا يكره الأشخاص. أنت تكره من ابنك فعله ولا تكره ابنك. أنت تكره من جارك صنيعة، وأنت تكره من جارك سلوكه، أنت تكره من الناس سلوكياته. فانتبه إلى ذلك، لا تكره الناس ولكن اكره الأفعال السيئة والباطلة. ثم ادعو الناس إلى الخير، وحب لأخيك ما تحب لنفسك. هكذا تحارب الشيطان. لن تحارب الشيطان إلا عندما تحب للناس ما تحب لنفسك. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم نور قلوبنا ونور عقولنا، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا أزلته ونفسته. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. إلهنا ومولانا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. إلهنا ومولانا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، لك الحب حتى ترضى. نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل علينا غضبك أو ينزل بنا سخطك. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا البلاء يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من كل سوء يا أرحم الراحمين. اللهم من كان في خدمة المسلمين وكان في خدمة مصالحهم فأعنه يا رب العالمين، ومن أراد بالناس شرا فعليك به يا أرحم الراحمين. اللهم كن مع كل من ييسر، اللهم يسر على من ييسر، اللهم يسر على من ييسر، اللهم أصلح حال من يعسر، اللهم أصلح حال من يعسر، ويسر على من ييسر، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، وأجر الخير على أيدينا. اللهم إنا نسألك من فضلك أن تشملنا جميعا بعفوك ورضاك، من أطاعك ومن عصاك. إلهنا ومولانا اشملنا بعفوك ورضاك من أطاعك منا ومن عصاك. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في دنيانا، ولا تجعل مصيبتنا في آخرتنا. اللهم يسر حسابنا ويمتل كتابنا وأحسن ختامنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر يعظكم لعلكم تذكرون.